الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخواني في الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروا نعمه يزدكم، واذكروه يذكركم، وتفقهوا في دينه والزموه، واحذروا من الفتن، واعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يا أهل التوحيد، إن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين نوه الله بذكرهم في سورة الفاتحة هم الذين عرفوا الحق ولزموه ودعوا إليه وعملوا بما فيه. وهذه آيات مباركات فيها التعريف بالحق والدعوة إليه ولزومه، وفيها برنامج عملي مفصل لأهل التوحيد حتى يسلموا في دنياهم وأخراهم. يقول ربنا جل وعلا في سورة الوحي، سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أصل الأمر كله، أن الله ليس كمثله شيء في توحيده وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته، فمن ألحد في ذلك فهو الضال. قال: وهو السميع البصير. ثم قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض. السماوات والأرض ومقاليدها وأزمتها ومفاتيحها بيده سبحانه وتعالى، ويوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولكن الناس ما قدروه حق قدره. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. أفعاله من حكمته ومن علمه سبحان ربنا وتعالى وتقدس. ثم بدأت هذه الوصايا أولا بالعلم، وثانيا بالعمل، وثالثا بالدعوة. فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. نعم الدين دين هؤلاء الخمسة أفضل بني آدم، نعم الدين دينهم، ونعم الاتباع اتباع سبيلهم، وما لم يأتوا به فليس بدين. هؤلاء أولو العزم من الرسل، وصاهم الله بهذا الدين وشرعه لهم وأوحاه إليهم. فماذا كان عند هؤلاء الخمسة؟ قال الله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، إلزموا التوحيد، توحيد الله، توحيده بالطاعة، توحيده بالعبادة، اتباع رسله، إلزموا الصراط المستقيم ولا تتفرقوا فيه. إياكم وترك هذا الصراط ودين هؤلاء الخمسة، فإنكم إن تركتموه أخذت بكم الأهواء ها هنا وها هنا. ولذلك إخواني في الله، أهل التوحيد يفارقون ولا يفترقون، أهل التوحيد يخالفون ولا يختلفون اختلافا مذموما، أهل التوحيد يعادون ولا يعتدون. الناس تركوهم ولزموا هذه السبل وهم بقوا على دين الخمسة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال الله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لا تظنوا أنه دينا سهلا، هذا الدين هو الدين المتين، هو الدين الثقيل، هو الدين الموصل إلى رضوان الله، وسلعة الله غالية سلعة الله الجنة والنظر إلى وجهه، دين فيه البراءة من الشرك وأهله، فيه توحيد الله وإخلاصه، فيه صلاح النية والحب والقصد والطاعة، فيه اتباع الأمر والكف عن النهي، دين قوي وثيق. ولذلك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعلمون أنه الحق ولكنه يقطعهم عن أهوائهم وعن شهواتهم، وكبر على من مال إلى المشركين ما تدعوهم إليه، وكبر من غفر للمشركين شركهم بسبب إظهارهم لجهاد أو لدعوة أو لعبادة أو لتأليف، كبر عليهم ما تدعوهم إليه، وكبر على من أراد مساكنة المشركين أو السفر إليهم أو الرضا بأفعالهم أو عدم البراءة منهم، كل هذه الأجناس كبر عليهم ما تدعوهم إليه، ثقل عليهم هذا الأمر وعرفوا أنه يقطعهم عن شهواتهم وعن أهوائهم، ولذلك سيعادونكم. قال الله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولذلك يلجأون إلى تفصيل أديان على مقاسهم كتفصيل الثوب، كلما استحسنوه جعلوه دينا ووجدوا من علماء السوء من يقرهم، وأما دين الخمسة فلا، قد كبر على الناس كلهم إلا أقل القليل. ولذلك قال الله: الله يجتبي إليه من يشاء. من دله الله على دين هؤلاء الخمسة ولزمه قدر ما يستطيع وبرئ من الشرك وأهله وصبر على مقتضيات التوحيد من الهجرة والجهاد والولاء والبراء والبغض والحب وكل ما يدعوه إليه هذا التوحيد، فإن هذا فضل الله عليه ومنحة الله له، الذي بصره وأعمى غيره وهداه وخذل غيره وأعانه وترك غيره. وما ربك بظلام للعبيد، نسوا الله فنسيهم. قال الله: الله يجتبي إليه من يشاء. من عرف الحق وأراد اجتباه الله إليه، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا له من شرف. ولذلك يا أهل التوحيد لا تطغوا ولا تبغوا ولا تعجبوا ولا تتكبروا، فهذا محض فضل الله عليكم. احمدوا الله، احمدوا الله أن بصركم وفتح بصائركم، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية وتوقوا الفتن. قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ليس كل أحد يهدى، يهدي الله من ينيب، من يرجع، من لا يتكبر على الحق، من كان قلبه سليما يبحث عن الحق يهديه الله. ولذلك الذين لم يهدوا ليس عذرا لهم ولكنها عقوبة لهم، لأنهم ليسوا كفءا لهذا الأمر، فعدم الفهم وعدم الاقتناع إنما هي عقوبة من الله لهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لما فرغ من أهل التوحيد توجه السياق إلى المخالفين، أسبابهم ودوافعهم وأعمالهم، فقال الله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لا تظنوا أن هذه الفرق التي افترقها قوم موسى 71، والتي افترقها قوم عيسى 72، والتي افترقها قوم محمد 73، واحدة فقط هي الناجية والبقية، تفرقوا وتركوا الصراط وعادوا أهل الحق وأبغضوهم وشوهوا صورتهم ولقبوهم، هل هذا عن جهل؟ لا والله. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذا ما السبب؟ لماذا يفعلون هذا الشيء؟ لماذا يعادون أهل الحق؟ لماذا يتركون الحق؟ قال الله: بغيا بينهم. هذا هو السبب، بغي على الحق. لما ثقل عليهم أبغضوه وبغوا عليه، والكبر بطر الحق وغمط الناس. بغي على أهل التوحيد وأهل الحق، لما رأوا أنهم سلكوا الجادة وعجزوا عنها أبغضوهم وعادوهم ولقبوهم وقالوا مجانين إلى آخر ذلك، بغيا بينهم. ثم قال الله: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن الله قد قضى وقدر أن يمهل هؤلاء العباد، وكل يعمل على شاكلته وكل يجتهد فيما فتح له، والمصير إلى الله. لفصل الله من الآن بين أهل الحق وأهل الباطل، ولكن لهم يوم أجل مسمى، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ثم قال الله: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. حتى الأجيال التي جاءت بعد أولئك الذين تفرقوا عن الخمسة، كل هؤلاء الأجيال ازدادوا شرا وازدادوا شكا وريبة، ليس شك يعالجه العلم، ولكنه شك مريب. ولذلك كبر عليهم ما تدعوهم إليه، ورضوا بسيرة الأسلاف والأشياخ والآباء ونحو ذلك، ورضوا بالخفيف عن الثقيل، ورضوا بالباطل عن الحق، والحق ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعدما فصل الله هذه الحقائق كاملة، وذكر سبب الهداية وسبب الضلال وسبب الألفة وسبب الفرقة والدين الحق والدين الباطل والأجيال المتقدمة والأجيال المتأخرة والأتباع والمتبوعين، فصل كل شيء في آيتين من كتابه. أتى بالآية الثالثة، هي برنامج عملي لأهل التوحيد بعدما اتضحت لهم الصورة كاملة والدوافع كاملة. قال الله في هذه الآية: 10 وصايا، كل وصية مستقلة برأسها. ولذلك هذه الآية تشبه بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، لأنها 10 كلمات وجمل مستقلة منفصلة. قال الله: فلذلك، أي لكل ما سبق مما سمعت من الدين والتفرق وموقف كل طائفة، فلذلك بعد أن اتضحت الحقائق فادعوا. بعد أن علمت الدين الذي شرعه الله لموسى ولك عليه الصلاة والسلام وعلى إخوانه الأنبياء ولإبراهيم وموسى وعيسى فادعوا. بعدما علمت وعملت فادعوا. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد من أعظم أسباب الثبات عليه. يا عباد الله، ليس أحد يقول نفسي نفسي ولا يدعو ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي إلا فتن وانحرف. إن من لوازم التوحيد الدعوة إليه وبغض الشرك وحربه وجهاده بما تستطيع، كل بما أعطاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. من كان عنده علم مسؤولية أعظم، ومن كان ليس عنده علم يبلغ عن العلماء، ولو بشريط لأهل التوحيد الخلص، ولو بكتاب، ولو بمطوية، ولو أن يكون همه وديدنه في عمله وعند أهل بيته الدعوة إلى التوحيد وتجريده والتفقه فيه والحذر من الشرك دقيقه وجليله في الأعمال وفي أعمال القلوب والجوارح والألسنة. فلذلك فادعوا. هذا أعظم ما يقربك إلى الله، هذا الذي يرفعك الدرجات العلى. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين طوال أعمارهم. الوصية الثانية: واستقم كما أمرت. الذين بدأوا الطريق قد يكونوا كثر، ولكن الذين استقاموا قلة. قال بعض السلف عند قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا الذين قالوا ربنا الله كثر، والذين استقاموا قلة. وقال أبو بكر: اعرفوا الحق والزموه واستقيموا عليه ولا تروغوا روغان الثعالب. واستقم كما أمرت، اصبر على الحق وجاهد نفسك في ذلك الليل والنهار والساعات كلها. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. والاستقامة لا تفصل، ليس فيها رأي ولا فكر ولا استحسان، ولكن كما أمرت التزم بالأمر، فإنه هو الدين. الوصية الثالثة: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. سيأتيك القريب والبعيد بأهواء على شكل اقتراحات ونصائح وحكم. منهم من يقول: كن متعقلا لا تكن مجنونا. كل الرسل قيل لهم هذا الكلام، قيل لهم: أنتم مجانين. لما؟ لأن طريقتكم هذه كبرت على الناس وآذت الناس وخالفتم الناس في مرادهم. هذا جنون. العقل عند الناس من وافقهم. سيأتيك اقتراح ويقول: لا تكثر من الكلام في هذا، فإن الناس اليوم عندهم من الأمور أعظم من التوحيد، والتوحيد قد عرفوه. سيأتيك من يقول: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ستأتيك اقتراحات وهي أهواء. ولذلك قال الله: فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لا تلتفت ولا يضرك هؤلاء، فإن الطائفة الناجية المنصورة أهل التوحيد هم الذين عرفوا الحق فلزموه، ولم يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كثر المخالفون وكثر الخاذلون، وهؤلاء رأوا الطريق ورأوا الأعلام ورأوا نهايته، ورأوا هؤلاء الخمسة ماذا فعلوا، فلا تتبع أهواءهم. الوصية الرابعة: إذا أكثروا عليك بهذه الأهواء وهذه الأفكار فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ألا ترضون بالكتاب؟ إن أخطأت الكتاب وخالفت الكتاب لكم علي حق، ولكن آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا كتاب الله بيننا وبينكم، الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وتعويد الناس على ذلك وتزكيتهم بذلك حتى يفلحوا. ماذا ينتفع الناس بالصلاة إن لم يكن لهم توحيدهم خالص؟ ماذا ينتفع الناس بالزكاة وبالصوم وبالحج وبالبر وبالصلة وبكل شيء إن لم يصلح الأساس وهو التوحيد؟ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الوصية الخامسة: وأمرت لأعدل بينكم. لا يحقق العدل في الدنيا ولا الرخاء ولا الألفة ولا الاجتماع إلا التوحيد. وأمرت لأعدل بينكم. الشرك فرقة، الشرك ظلم عظيم، الشرك نجاسة، فلذلك أنا أدعو هذه الدعوة حتى أعدل بينكم، حتى أحقق العدل، حتى لا تظلموا أنفسكم فتوبقوها. وأمرت لأعدل بينكم. فإن أكثروا الكلام عليك فقل الله ربنا وربكم، جميعنا مربوبون لله، لكن نحن حققنا الربوبية والعبودية طوعا لله وحبا لله وتشرفا بعبودية الله، فنحن عبيده وأنتم عبيده رغما عن أنفسكم، ولكنكم آبقون، عبيد أبقتم، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أتظن أنهم لما تركوا العبودية أصبحوا أحرارا؟ لا والله، تركوا عبودية الله واستبدلوها بعبودية الشيطان والنفس والهوى. فإن أكثروا الكلام فالوصية السابعة أن تقول لهم: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل يعمل على شاكلته، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل، لا ينسب إليكم، وأنا بريء مما تعملون. وفي الآية الثانية: مما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. كل ما أكثر عليك قل ماذا تريد، أنا هذا طريقي، طريق الخمسة، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والمرجع إلى الله، والحق يظهر والباطل يزهق. لا يستوي عند الله من يدعو إلى التوحيد ممن يدعو إلى الشرك أو يدعو إلى البدع أو يدعو إلى الفرقة، لا والله، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإن أكثروا الكلام فالوصية الثامنة أن تقول لهم: لا حجة بيننا وبينكم. الحجة هنا كما قال مجاهد الخصومة والجدل، لا يتعبوك ويثقلوك ويقطع وقتك بهذا الكلام، لا حجة بيننا وبينكم، ليس بيننا وبينكم جدال ولا خصومة، الكتاب يفصل بيننا والسنة تفصل بيننا وفهم السلف الصالح يفصل بيننا، لا حجة بيننا وبينكم. والوصية التاسعة: الله يجمع بيننا، لولا أن أهل التوحيد يوقنون بالبعث لأصابهم ضيق في صدورهم، ولكن بعد هذه الحياة حياة أخرى ودار أخرى، يجمعون كلهم أمام الله المحق والمبطل والصادق والكذاب ثم يفصل بينهم. وهذا الإيمان باليوم الآخر هو البلسم الذي يأتي على الأرواح، هو التعزية، هو التصبير. أمامنا دار ليست هذه الدار، الله يجمع بيننا. والوصية العاشرة: وإليه المصير سبحانه وتعالى. نحن الآن قد بثنا الله في الأرض، ننظر كيف نعمل، ولكن المصير إليه والرجوع إليه، فانظر بما تلقى ربك، بما تقابله. الله يجمع بيننا وإليه المصير. عشر وصايا هي برنامج دقيق لأهل التوحيد، ثم عزاهم الله بالآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل: الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. بعدما استجابت هذه الجزيرة للتوحيد وصلحت بالتوحيد، فالذي يريد الآن أن يحاج في التوحيد ويعتذر للشرك وينشر البدع والأحزاب والأهواء، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اللهم فقهنا، اللهم علمنا، اللهم بصرنا، اللهم اجعلنا على طريق أولئك الخمسة الذين اصطفيتهم واجتبيتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا للبر والتقوى. اللهم لا تفتنا في من فتن. اللهم لا تمكر بنا في من مكر به بذنوبه. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه والهجوا إليه بالتضرع والدعاء والاستغفار، إن ربي قريب مجيب.